ولما كانت الحلقة 75 بعد 103 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتسللت إلى وجدانه وضربت على أوتار أشجانه وجعلت تكمل له الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك مهيار لما غابت لؤلؤة البحار ولم يعثر عليها دينكار والجن الطيار، وغضب مهيار وثار وتناوبته الهواجس والأفكار. عندئذ خطر له أن يسأل دادتها ويعرف منها حكايتها، فأمر بها فأحضروها في الحال، وبادرها الملك بالسؤال. فلما اشتم رائحة الكذب منها أحضر التنين إليها، وأخذ الرعب بكيانها وحل عقدة لسانها، فبدأت تحكي لهم حكاية مثيرة وقعت للأميرة، والتنين واقف على حيله مرتكز على ذيله وكأنه يراقب كل كلمة تصدر عنها ويتحرى الحقيقة منها، وقد بلغ منها الرعب والذهول وهي تتلعثم وتقول: يا ربي، أنا هقول لكم كل اللي في قلبي، مش هخبي، بس بعدوا السنين ده عني. ما تهربيش مني، هذا اللي جالي أنا كان مالي. جاوبيني على قد سؤالي، الأميرة اتصلت بحد من الإنس ولا ما اتصلتش؟ هي مرة واحدة غيرها مفيش، اللي الأميرة قابلت فيها حرام العيش. حرام العيش؟ هم أولاد آدم فوق الأرض بيسرقوا العيش من بعض؟ مفيش حد فوق ما بينهبش، دول نازلين في بعض هبش. لكن العيش ما يتنهبش. ده الكلام اللي قالته الأميرة الحرام العيش. خلينا احنا في موضوعنا، ما تطوليش. ازاي الأميرة قابلت حرام العيش؟ احنا كنا في ليلتها. انتوا خرجتوا بالليل كمان؟ ده اللي حصل وكان. سامع يا سلطانة؟ شايف يا مولانا. والحكاية دي جت ازاي؟ هقول لك كل حاجة يا مولانا. أنا يومها كنت قاعدة في قطي بأكل السمكتين اللي عندي، وعمالة بكلم نفسي وبحكي، بصيت لقيت اللي بينده دادا. خدتيني يا أميرة. انت قاعدة بتعملي ايه يا دت؟ بأكل السمكتين اللي حلتي. طب قوليلي يا دت. ايوه يا حبيبتي. ايه رأيك انتي؟ ايه يا بنتي، احنا اتفرجنا على الارض بالنهار وشفنا الوديان والانهار، لكن ما اتفرجناش عليها بالليل. بالليل؟ ما اصلك ايش شفتيها بالليل؟ والدتي الله يرحمها كانت تحكي لي عنها. وما انتش عايزه تشوفيها؟ اشوفها عشان نتفرج عليها. نخرج بالليل يا بنتي. ويجرى ايه يا دات؟ دي حاجه كبيره هي دي تحصل يا اميره. انتي مش بتحبيني؟ انتي قلبي وحبك عيني. يعني تحب تزعليني؟ انت اللي عاوزة تقهريني. نفسي اشوفها يا بنتي. لا لا لا يا بنتي، سلامة عقلك، انت ما تعرفيش ايه اللي يعمله والدك. طب بخاطرك انا هعيط لك. يقطع قلبي عشان خاطري. طيب بس ما تبكيش ما تبكيش، بس يعني لما السلطان يعلم. انت ناويه يا دادا تقولي له؟ اقول له؟ ده انا كمان مش هقول له، يبقى منين الخبر هيوصل له؟ لله الامر. احنا هنطلع على البر ونرجع قبل الفجر. يلا يلا يا دادا. بس الاكاده. يلا يلا، تعالي يا دادا. تعالي يا حبيبتي، سلمت اليها امري. صح الموت، تغطي من فوق الطيار. حسبي يا لؤلؤة البحار. بشويش بشويش. ايدك انت يا دادي. بس شوفي شوفي الارض بالليل شكلها ايه. الله، هو ده القمر اللي بيقولوا عليه. تعرفي ان الارض بالليل شكلها جميل. طب يلا اضربي الارض تخضر وخلي الخادم يعمل لنا قصر. ايوه نرتاح فيه شويه ونقعد في المشربيه ونتفرج على الدنيا. يلا. ها يا سكان هذا المكان، بسر السر الرباني وبحق الخاتم السليماني يتحرك الخاتم ويظهر الخادم. يا خادم يا خادم يا خادم. شبيك لبيك، كافة ما تطلبيه بين يديك. عاوزين قصر ملوش مثال ولا خطر جماله على بال. في حال. طب يلا مال لأجل عيونك الحلوين. يلا يا عبد المعين، قصر ملوش مثال. في الحال في الحال. الله، شايفة يا دتي؟ شايفة انتي. شوفي العمدان المرمر. كمان هيحير. وايه دي؟ دي المشربية. تعالي ما نقعد فيها شوية ونطل منها على الدنيا. دي حاجة ما شفتهاش عيني. طب افتحي لنا الشباك ده شوي. شوفي الطراوة اللي جاية كلها حنية والدنيا. الله، ايه في ايه؟ ده واحد اهو جاي. شوفي بيفتح باب القصر ازاي. ده فتح الباب، ده دخل القصر كمان من غير استئذان. شايفة عمايل الانسان؟ الواحد ده ايه ودخل القصر ليه؟ ده لازم حرامي. طب تعالي معايا تعالي. يلي هنا يلي هنا. ومفيش حد هنا؟ مين ده اللي واقف هناك؟ ده انا ما تخافيش. انت مين؟ انا حرامي العيش. حرامي العيش؟ حد في الدنيا يسرق عيش؟ إذا كان ما يلاقيش. واسمك إيه يا حرامي العيش؟ اسمي حمال الأسية. حمال الأسية؟ اللي حفظت الوصية. وليه سموك حمال الأسية؟ دي حكاية تانية. يعني ما تقولهاش ليا؟ طول عمري حمال الأسية، يا ما الزمان عمل فيا. ده انت صعبت عليا. ايه طلباتك يا انسان العين؟ رغيفين. رغيفين اتنين يا حرامي العيش. اهم يفطروني انا والدرويش. درويش؟ انت حتجيبي ولا ما تجيبيش؟ طب انزل يا حرامي العيش تلاقي تحت قاعة ملان عيش ودقيق، وتلاقي جمل حمله على قد ما يطيق. طيب يا ستي ربنا ما يرميك في ضيق. استنى استنى. ايه؟ في شرط وفي اجل. ايه الشرط وايه الاجال؟ ترجع لي الجمل. هرجعهولك بالعجل. قبل الفجر ما يكتمل. قبل الفجر ما يكتمل، ده شرط بيني وبينك. وان شاء الله هنفذهولك. ها كتر الف خير. استنى استنى. ايه؟ انت هترجع لي الجمل؟ ما قلنا هرجعهولك بالعجل. قبل الفجر. قبل الفجر ما يكتمل. طب مع السلامة يا حمال الأسي. هيكون الجمل عندك قبل الفجرية. ها. استنى استنى. ايه ثاني؟ مفيش مفيش يا حرامي. قلتلك ما تسرقنيش. مش كنت جاي تسرق العيش؟ قلتلك اللي يسرق عيش يبقى ما سرقش. ولا يعني الناس ما تاكلش؟ انت سألت مني؟ ده كلام تقوليه عني؟ انا بهزر معاك. وانا حجيب الجمل مسافة ما اوصل هناك. طب اقفل الباب وراك. وانطلق حمال الأسية إلى تلك القاعة الخفية حيث حمل الخبز والدقيق وسار في الطريق ومعه الجمل بما حمل. وبقيت لؤلؤة البحار في الانتظار، وقد خمرها إحساس غريب وداخلها شعور عجيب، وأحست بالحياة كما لم تحس بها، ولأول مرة سمعت دقات قلبها. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 75 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد.